ذكر الأخ سؤالا مهما، وقضية هل ورد عن السلف الاجتهاد في جمع القراءات السبع، وهل ورد عنهم أنهم كانوا يحرصون على ذلك ويولون هذا الأمر عناية؟ إذا كان هذا لم يرد فما حكم هذا؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأن تعلم القراءات السبع سنة، لأن المسلمين لا يختلفون بأن القراءات السبع من القرآن، وأن ذلك مما تواتر به النقل، وأن هذا كلام الله. وما دام أن هذا كلام الله فإن تعلم كلام الله سنة، ولأن هذه القراءات مما تواتر بها النقل ولا يزال المسلمون يقرؤون بها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، إلا أن طائفة من السلف يختارون قراءة على قراءة. وإذا الإنسان كان في بلد يقرؤون بقراءة فإنه لا يخرج عن قراءتهم حتى لا يشوش عليهم، حتى لا يترتب على ذلك ضرر، لأن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد حين خشي عليهم التفرق. فكذلك الإنسان إذا خشي على الناس من التفرق أو الشك أو الاضطراب فإنه يقتصر على قراءة واحدة ولا يخرج عن قراءة البلد. وأما إذا كان أهل البلد يقرؤون بقراءتين أو بثلاث فإذا قرأ بشيء من ذلك فلا بأس به، ولكن إذا شرع في الصلاة بقراءة فإنه يجب عليه التزامها ولا يخرج من قراءة إلى قراءة، ومن فعل هذا فإنه ينكر عليه. وأما القول هل فعل ذلك السلف، فنعم كان السلف يفعلون هذا، وهذا متواتر عنهم، إلا أن طائفة منهم يرجحون قراءة على قراءة، ولم يكن هذا متواترا عنهم. ما كانت القراءة متواترة، كيف كانت متواترة لولا تواتر العمل بذلك؟ ولأنه كما قدمنا بأن هذا كلام الله وأن هذه القراءات متواترة، ولأن المسلمين قد أجمعوا لأن المسلم لو قرأ بشيء من ذلك صحت قراءته وأجزأته في صلاته، فكان هذا دليلا على أن هذه القراءة مشروعة. ولذلك ترى في تراجم الأئمة يقول قرأ بالقراءات السبع، وأحيانا يقولون قرأ بالقراءات العشر، وأحيانا يقولون كان على قراءة فلان، فهذا دليل على أنه يقرأون بأكثر من قراءة. ولكن إذا كان هذا الأمر يشغل عما هو أهم فإن هذا يكون مفضولا لا يكون فاضلا، لأن من أتقن قراءة واحدة كقراءة حفص عن عاصم وهي قراءة أكثر المسلمين اليوم يعتني بعد ذلك بما هو أهم، يراعي ظروف العصر ومشاكل العصر. تأمل ذلك في دعوة الأنبياء والمرسلين، حين تنظر في القرآن تقرأ القرآن تتدبر القرآن ترى أن الله جل وعلا ذكر عن كل رسول وعن كل نبي ما كان يدعو به قومه بعد اتفاق الأنبياء والمرسلين، وأن ما بعث واحد منهم إلا يقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن كان التركيز بعد التوحيد على قضايا كانوا واقعين فيها كما فعل نبي الله لوط، يعني كان يدعوهم إلى التوحيد وكان ينهاهم عن الفاحشة، وذكر ذلك الله جل وعلا عنه في أكثر من موقع من موضع. وكما ذكر الله ذاك عن شعيب لأنه كان ينهى عن قومه عن نقص المكيال والميزان لأنه كانوا واقعين في ذلك وكانوا أهل ظلم وأهل عدوان على الآخرين، فكان يدعوهم إلى ترك هذا العدوان وإلى ترك هذا الأمر. وما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا وكان له تركيز على الجوانب السلبية الموجودة في أرض الواقع، فالدعاة يستفيدون من هذا ولا يذهبون إلى المفضول ويدعون الفاضل، ولا يذهبون إلى النوافل ويدعون الفرائض، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي الصحابة رضي الله عنهم.